فيبقى يبقى المسألة قدامك هتبقى ايه؟ فعل عائشة رضي الله عنها. فتقول طب فعل عائشة رضي الله عنها، نقول لك ممكن تكون وصل لها الاذن، ولما سألت في زمن الاذن، ده محتمل، ومحتمل برضو زي ما انت بتقول. يبقى هنا الاحتمالات دي ما جعلتش ده فاصل في لعن الله زورات القبور، ما يعتبرش معارض، ما يقواش على المعارضة. واضح؟ يعني تحس انك انت تبقى ايه المسألة بالنسبة لك، فين الدليل الاقوى، مع المنع ولا مع الاذن؟ لا، مع المنع. وما بقى من ما يدل على الاذن واهي، لان قوة الاستدلال فيه حتى لو بقت لها وجهة لا تقوى في مبنى المسألة امام المنع الاكيد. زي مسألة النقاب، تجد امور قوية تؤكد عن النقاب، وتيجي عارض ما يقواش على وجهة ايه المبنى القوي المتأصل من يدنين عليهن لا تلبس، فكنا لا يعرفنا من الغلس، فتسترت، لا تصلي المرأة الا في كذا، فكنا لا يعرفنا كأن عروسين الغربان، فعلهم كلهم بكذا، كل ده مبنى بيقوي المسألة، بحيث ان بقى عندك ايه تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد. طب هو حديث الفضيل عارض، اهو عارض يقبل التأويل، او على الاقل في نظر من حيث مقابلته، مش في نظر في صحته، لا، وده حديث صحيح. فيجي ايه نقول ايه هنا بقى دلوقتي، بقى عندي معارض لا يقوى على اثبات الاذن، اللي هو الاذن في الخلع يعني، مش على نفي المشروعية، ما خلاص مشروعية ثابتة، وعندي ما هو قوي زي يدنين لفظ يقول ان صريح. وطبعا اللفظ الصريح ده هو برضو مش بفهمك انت، فاهم؟ في حيث ان انت ايه بقى يدنين ده ما عليهن قوي في ايه ثبوت المسألة. لا تلبس لاستثناء النهي ده في الموضع ده بالذات، مع انه هو مش واجب عليه، لو احنا قلنا يعني ده دل على الوجوب، لانه لما تنهى عن جزء من لباسها في موضع ما يبقى يدل على لزومها في غير هذا الايه الموضع. اجمعهم على ان المصلية لا تلبس النقاب وهكذا، يعني دي ما باسم مبنى المسألة. فبرضه في هنقول ايه، لا ده في جواز بفعل عائشة، ده الكلام ده لو المسألة ما فيش فيها ما يمنع، ان انت بتسأل عن حاجة معينة، يا ترى النساء يزور القبور ولا ما يزوروش؟ تقول والله ما وردش حاجة. يجي واحد يقول لك لا ده عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها، وواحد ثالث يقول لك ايه ما فيهاش حاجة خالص، هو بقى يقول لك لا ده كان لعلة. يعني لو ما فيش لعن الله زورات القبور، هنرجع نقول برضو ان زيارة المرأة للقبر جائزة بس للايه، لعلة. ده لو ما فيش، يعني برضو مش هنقول الاستحباب، مش فاهم برضو انت، يعني هنشيل لعن الله، هنشيل النص ده لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زورات القبور، ونقول هل يجوز للمرأة تزور القبر؟ نقول يجوز، بس مش بإطلاق زي الراجل، لأن عائشة قالت لو شهدتك ما زرتك، فاستشعر من هذا ان هو جائز، بس مش زي الراجل كده ممكن يعدي كل يوم يروح يعدي يزور القبر ويبص عليهم، هو واخد بالك؟ فايه ده لو مفيش زور، مال بقى لما تحط بعد ما تقررها بالطريقة دي وتحط معاها لعن الله، هتلاقي يبقى مش العلة دي طارت بقى وبقى المنع الأصلي، مفهوم؟ قلت فعلى هذا لا حج فيه لمن قال بالرخص. وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، عبد الله بن أبي مليكة قال لها يا خالة ما بالك تزور القبور وقد نهينا عنها، ويخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ ما قالش بقى عن زيارة القبور للنساء، لا ده بيتكلم عن نهي العام اهو. قالت نعم نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور ثم امر بزيارتها. يبقى واضح ان النهي العام والامر العام. ايوه صح، احنا بنقول اهو، ما هو ده مش، ما هو ده صح، اللي هو ايه اللي هو استدلال العموم في الاذن به. يبقى هنا مفيش ما يدل على دخول لعن الله زورات في القضية بتاعتها، لان لو داخل كانت قالت ان ايه وقال استثنى من اللعن من تفعل كذا، او هذا لا يدخل فيه، لكن ده هي استدلت بقضية ما فيهاش ده، فبقى دور ده فين في المسألة؟ لا لا لا لم نهى رسول الله عن زيارة القبور، نهى، ده نهي عامه مش عن زيارتكم، لا ده زي لما يكونوا يشوفوا النساء في الشوارع ما قال لهمش ما جاتش بقى منها كده، قال لهم مش انتوا كنتوا منهيين ان كنتوا انكم تتخذوا وسط الطريق؟ يعني المسألة اللي خاصة بالنساء لا بكذا ليس لكن او ليس لتأتينا او كذا، فهو لو هنا نفس المسألة يبقى كان يقول لها ايه، ألم تنهوا أو إن كنا لم أو تنهوا أو ألم تنهان كده، يعني بحيث إن يبقى الخطاب خاص، لكن ده هو بيتكلم على أساس إن هو نفسه عارف إن في نهي عن زيارة القبور ليه وليها، فبالتالي هو أصلا ما إيه ممكن يكون القضية مش داخل فيها لعن زوارات القبور. أيوة ما هنقول يعني المسألة إنه إيه، لا ما هو كل دلوقتي عندك إيه، عندك أمور متطرق إليها الاحتمال وعندك أمور يقينية، المتطرق إليه الاحتمال ما يقواش في معارضة اليقين، احنا ما بنقولش وانا ما بفصلش باحتمال معين، لكن اقصد اقول ان ما عنديش ما يعارض هذا يقينا. اللعن ده ثبت صحيح خلاص بسند صحيح، لعن الله زوارات القبور. نعم لا ده ثابت، لا حديث ابن عباس مش حديث ابن عباس، حديث ابي هريرة وحديث كويس انت رجعت تكلم رجعت تكلم الألباني في الأرواء ورجعت تصريحه ما مفهوش مجهول بص الله يفتح عليك. الألباني في الأرواء قال إنه طريق حسان وطريق أبي هريرة والإلواء الإرواء هنا ها؟ هات الجزء الثالث أخ الفاضل لك زي خير بينبهنا لبعض أمور متعلقة بحديث لعن الله زوارات القبور، بيقول أنه أيضا طرقه فيها مطعن لأن مدارها على بعض الرواة المجهولين أو بعض الرواة الضعفاء المطعون فيه، والحديث لما عولت في صحته لأنه الألباني صححه في الإرواء وصححه أيضا في الصحيحة وصححه في المشكاة وصححه أيضا في صحيح ابن ماجة، ومدار الحديث على ثلاث طرق عن ابن عباس وعن حسان بن ثابت وعن أبي هريرة. طريق أبي هريرة في عبد الله بن أبي سلمة ده متكلم فيه، وحديث حسان فيه عبد الرحمن بن نبهان بعضهم قال فيه أيضا كلام، وحديث ابن عباس فيه منكر او فيه راو قالوا انه يروي المناكير اللي هو ابو صالح. فهو الالباني طريقته في التصحيح اعتمد على انه الرواية الاولى رواية ابي هريرة تعتبر شاهد للرواية الثانية باعتبار انه الرواية الاولى فيها راو ضعيف لان بقية رواة ثقات، والرواية الثانية أيضا فيها راوي لكن هو ليس مدار الروايتين على راوي واحد بحيث يعتبر الجبر مردود. فهو الأخ بيقول إن هو بنى على اعتبار توثيق المجهول اللي هو عبد الرحمن بن نبهان باعتبار إن ده إيه، إن دي قاعدة فيها نظر من جهة أنه مخالف فيها لجمهور أهل الفن من ان المجهول يوثق، والحقيقة انه اعتبار المجهول ثقة ده كلام مردود الا اذا كان من التابعين او من الصحابة رضي الله عليهم، ده اللي هو ايه اللي ممكن يقبل. لكن هما بعضهم بيقول ان جهالة الراوي لا تضر باطلاق، لكن معروف ان جهالة الراوي تضر اذا كان مدون تابعين او مدون الصحابة. حتى جهالة التابعين بعضهم بايه بيعتبرها جرح، يعني بيعتبر ان لو السند فيه تابعي مجهول وده جرح، زي حديث ابي هريرة في من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. برضو في شاهد فيه تابعي لم يسمى. فهي ده الكلام. لكن هو الحديث انا بقبله من باب تصريح الالباني، من باب تصريح ابن حبان والترمذي، ومن باب متابعة احمد شاكر على المسند في تصريح احمد له، ومن باب تصريح قبول ابن تيمية له، ومن باب من المعاصرين الالباني واحمد شاكر وتابعوا على ذلك ايه شعيب. ده اللي خلاني قلت ان الحديث صحيح. فالاخ كان بينبهنا النقطة دي، وان كان برضو هيبقى فيه فضل اعتناء باذن الله، هو حديث شرار الخلق اللي هو ان من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة والمتخذين على القبور على المساجد، المتخذين القبور على المساجد. نرجع للمسألة اللي احنا قلناها. قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قلت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام. إن المحتج عليها احتج بالنهي العام اللي هو النهي اللي هو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فدفع ذلك بأن النهي منسوخ، دفعت عن فعلها بأن النهي منسوخ اللي هو ألا فإيه فزوروها. ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، ولم يذكر لها المحتج يعني المعترض عليها ما ذكرش ايه امر النساء اللي هو ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، ويبين ذلك قولها قد امر بزيارتها، اي قد امر بزيارة القبور. فهذا يبين انه امر بها امرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب انما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد ان النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، يعني كانت تفعله باستمرار، ولو وكذلك لم تكن لتفعله مع قولها لو شهدت كما زرتك. ولم تقل لأخيها لما زرتك، واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناسخ باللعن. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعض الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء. العام إذا عرف أنه بعض الخاص، يعني إذا عرف أنه بعده، يعني لو الخاص جي الأول وجي العام بعد منه ما يكونش العام ناسخ للإيه للخاص له عند جمهور العلماء. ومذهب الشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، كيف لم يعلم التوقيت اللي هو بحيث ان احنا نقول خاص مخصص له او لا، اذ قد يكون قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور على افتراض صحة النص يعني بعد اذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك، بعد اذن للرجال في الزيارة يدل على ذلك انه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم ان اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. طبعا ده برضو هو بس الجزء الأخير ده على افتراض صحة رواية والمتخذين عليها المساجد والسرج. احنا قلنا انه والمتخذين عليها المساجد والسرج دي لم تصح كسند واحد كمتن واحد بين لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، مش كده؟ مفيش ايه ما يدل على صحة المتن ده ككل زي ما قلت في اول الكلام. ومعلوم ان اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما يدل، لكن طبعا كل انه منهي عنه ده محكم فعلا مش بالنص ده، ده بالنصوص الصريحة منها المتفق عليها ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم ومنها ما تفرد كل منهما بروايات في المسألة في البحث اللي احنا قلناه في الأول خالص في الليل. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. الصحيح ده كلام ابن تيمية رحمه الله، وده مذهب ابن تيمية أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور اللي هو إيه؟ ألا فزوروها، وده صحيح. من وجوه أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. المعترض حيقول إيه؟ إن ده يشمل الاثنين، لكن هذا فيه قولان. قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. يعني عايز يقول إن ده لو كان العام اللي هو ألف زوروها ناسخ للعن الله زورات القبور، يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ انه هم هيخشوا في العموم بضعف، لان ايه في ناس في خاص في حقهم قوي يخصهم هم بالمنع. ولو كان ايضا هيدخلوا لازم هيدخلوا على صورة الاستحباب، لان الاذن جاء في ايه فيما يدل على الاستحباب مش ما يدل على الجواز، وبالتالي هيبقى النساء مش جائز في حقهن، ده هيبقى مستحب وبالتالي يقع منهن كثير ويفعلنه دواما كما يفعله الايه الرجال. وهذا لم يكن ليحدث من النساء في زمن الصحابة، اللي هو ايه مسألة من يزوروها باستمرار، او خاصة ان في برضو ايضا في المسألة بعض الصحابة رضي الله عليهم او بعض الاثار من بعدهم ان هم كانوا بينكروا على النساء الخروج لايه لزيارة القبور. ومنها أن الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. يعني ما ينفعش نقول مثلا تزور مرة واحدة عشان المرة دي هتكون كفاية في أنه يقع منها المنكرات التي تعلم أنها يمكن أن تقع من النساء لما فيهم من رقة وجهل أو عاطفة، فلا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، لما يكون الحكمة خفية أو منتشرة بمعنى أنها في كل الفعل ومقدماته، فأنت بتعمل إيه؟ بتمنع من أول مقدمات الفعل من باب سد الذريعة، فيبقى علقت الحكم على ما هو إيه؟ ما هو مظنون مش على ما هو يقيني، زي منع قطرة الخمر أو زي منع الخلوة بالأجنبية. هو أصلا العلة الزنا أو العلة أنه يقع بها في حرام، فده الخلوة مالها مش يقينية دي مظنة، لكن انت منعت فبنيت على هو ايه العلة المظنونة دي، مفهوم؟ فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر الى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة الأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، يعني ليس هناك ما مصلحة معينة في زارتهم تعارض هذه المفسدة بحيث تقول ايه لا ده هم مأمورين لأجل جنس مصلحة أكبر من هذه المفسدة المظلومة، لأن غاية المصلحة هي الدعاء للميت، وهذا يمكن أن يقع بغير زيارة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، يعني إن هو في حقها برضو تشييع الجنازة ممنوع، ويحتج بقوله ارجعنا مأزورات غير مأزورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، الحديث ده ضعيف. وقول لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، الكدى دي موضع في مكة كان بيتخذ بإيه لدفن الموتى، والتي هو موجود في صورة أرض فسح بيقفوا فيها السيارات وكده، برضو حديث ضعيف. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، وحديث أم عطية في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس عايز يقول إيه، عايز يقول برضو مسألة التشييع تشبه مسألة الزيارة، والاستدلال فيها يشبهها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، وده حديث صحيح. من دي تخش فيها الرجال والنساء، لكن احنا بنقول ان النساء مخصوصات بالمنع، حديث ام عطيه لو نهينا عن اتباع الجنائز، واخد بالك؟ فزي ما همن هنا برضو عامه لانها ايه مخصوصه، فزي برضو ايه الا فزوروها عامه، لكن نفس الكلام يعني مفهوم. من صلى على جنازه فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان هو ادل على العموم من صيغه التذكير، فان لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالاحاديث الصحيحه ان هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فاذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الاولى، يعني لو كانوا ما يدخلوش فدوكها اولى. ليه؟ لان دوكها في لعن، عايز يقول يعني دوكها اولى لان دوكها في المنع اقوى، في المنع اقوى، لان هنا ولم يعزم علينا، يعني المنع في عدم الاتباع اخرج النساء بمجرد نهينا، فاولى ان يخرج النساء في الزيارة بدوكها لان هناك المنع ايه اقوى. قلت ويكون الاذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال، خص بقوله يعني هذا الاذن خص بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور، الحديث فيكون من العام المخصوص. وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوب أيضا، بعضهم قال إن إيه إن اللعن ده برضه منسوخ بالعموم، أنت فاهم يعني دلوقتي إيه، واتكلم على مسألة هل يدخل النساء في عموم الإذن ولا لا يدخل في عموم الإذن، اللي هو ألف زوروها، اللي هما ثلاث مسائل أنا مديتهم دول. طيب بعد كده بعض الناس قالت لا ده هم يخشوا عشان ده ايه منسوخ، بدليل انه بعض الصحابة بعض يعني فعل عائشة رضي الله عنها وسؤالها للنبي، بل وكمان حديث المرأة اللي بكت عند القبر زي ما اوردوا بعض الناس واستدلوا به زي صاحب فقه السنة، وان كان الحديث ده مفوش استدلال لا من قريب ولا بعيد زي ما هبينه دلوقتي ان شاء الله. وعما استدل به القائلون بالنسخ اجوب ايضا منها ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ، اللي هو مسألة انهم ايه زاروا القبر. ومنها ان قول الصحابي وفعله ليس حج على الحديث بلا نزاع، ان قول الصحابي وفعله ليس حج على الحديث بلا نزاع. واما تعليم عائشة كيف تقول اذا زارت القبور ونحو ذلك، اما تعليم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاث من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم، في احتمال، وبالتالي ما ينفعش يبقى إيه معارض أو ناسخ. نعم نعم أيوة ذاك لأه ما هو ما هو بيقول لك، عشان كده بنقول لك ان الورود الاحتمال ده ما تطرق اليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال. هو القاعده دي يعني عشان هو ممكن عايز تقول هسه هو ليه ما اوردهاش هنا او كده، لا ده هو عشان خاطر انه القاعدة دي بتبقى اولى واوضح في ايه، في علاقة الدليل بما يدل عليه. فلما نقول ان الدليل ده احتمال يدل على كذا واحتمال يدل على كذا واحتمال يدل على كذا، فصار هذا الدليل خارج من القضية لانه تطرق اليه الاحتمال على ان يعمل على اكثر من وجه، رحمك الله، ان يعمل على اكثر من ايه، من وجه. لكن هنا هو الاحتمال مش راجع في الاستدلال، ده راجع في التأريخ. فعشان احنا ما عندناش بيان فصار ايه، جزاك الله خير ربنا كريم، فصار ما هوش ايه، ما هوش قائم كدليل يواجه دليل. يعني دلوقتي ايه، انا عندي لعن ده صريح مثلا اهو، انا افترض صحته نقول ان ده ايه افاد المنع والتحريم. طيب في مفهوم من سؤالها له ائذن لي، طيب ده لو كان في يقين ان هو مع وجود اللعن بدأ ينفع معارض، مع درجة معارضته بقى بحيث ان احنا نقول ده هو ايه، ده دل على الجواز او دل على انه اللعن بصيغة معينة، او اذا زارت وفعلت عشان تجمع بالنصوص، اذا زارت ونادبت، اذا زارت وناحت، فيبقى ايه، بنجمع بالنصوص بكده نقول ده محمول اللعن هنا على. لكن هنا بقى في احتمال التقديم والتأخير في الم... في ايه، في زمن الاذن او زمن النص. فبقى هنا في ايه، ما ينفعش بقى اثبوت المعارضة، فبقى في احتمال في المعارضة، فالمعارضة نفسها ايه سقطت لانها بقى في احتمال فيها، واخد بالك، مش الاحتمال في الاستدلال. لكن القاعدة دي بتبقى تطرق الاحتمال في الاستدلال نفسه، وجوه، ايوه وجوه الاستدلال بالمنطوق. ها ها، الله يفتح عليك، زي احاديث زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا ان هو لا تعد الى ايه، هل هو لا تعد الى الركوع دون الصف، ام لا تعد الى الركوع واحتساب الركعة بالركوع، ولا الاثنين مع بعض؟ هم ثلاث احتمالاتهم، لان هو عمل اثنين مع بعض، واخد بالك، فايه خرج بالمسألة، ما ينفعش تستدل بيه لوحده. ما ماشي، بس هو مش اربع احتمالات، ده اربع تأويلات. لا، ما هو اربع تأويلات، يبقى كل صاحب تأويل يذهب به لاستدلال قضيته، فيش فيه مسألة. يعني مثلا علي بن ابي طالب كان بيستدل بقوله تعالى فصل ربك وانحر، يعني ضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيستدل كده، فده مش احتمال، ده هو تأويل للآية على وجه بلا عليه حكم عنده. بينما كل الناس على انه ايه، صلي لربك واذبح، اي الهدي والاضحية. ها اللي هو ايه، قال مين صح، انا بس والله قصدي اقول ان هم رووه، يعني بعض الناس رووه، لكن هو صح ما ثبتش. لا انا اقصد بس الفهم قاعد، هو الاخ بيشير لحته كويسه يعني، بس عشان نبقى فاهمين برضه. الحقيقة برضو من ضمن الحاجات اللي ينبغي تاخدوا بالكم منها، ان طريقة رد النص بالتأويل على معنى معين او بمثلا باحتمال ان يقع منهن كذا او لا يقع منهن كذا، ده ضعيف، ده مسلك ضعيف، بمعنى انك انت ما ينفعش تصرف النص لعلة. دي نقطة مهمة، يعني ايه، دي ممكن مثلا تجدها في بعض المسالك لابن تيمية او غيره، بس هي تبقى قليلة عند ابن تيمية، لكن ممكن تجدها كثير جدا عند الشافعية، واكثر منهم عند الحنفية، اللي هو مسألة انه ايه، يقول مثلا اللعن هنا ده مبني على كذا وكذا وكذا وكذا، فايه يبقى اولى ان يمنعه لا، ده هو المسألة اما يعني ثابت النص، لان الاحكام ما تبناش، لا ما تبناش على احتمالات ما يترتب عليها، ولا ينظر للعلل فتلغى بها الاحكام، حيث ان انت تقول ايه، زي مثلا لما يأتي، ما يأتي نص صحيح لا صلاة في حضرة الطعام، فانت تقول لا، ده هنا النهي هنا راجع الى انشغال المصلي بالطعام، وبالتالي لو ما لم يشغلش يبقى له ان يصلي، طبعا هنا طار النص، يبقى انت هنا مش هتعمل لا صلاة. لا، هنا انت ممكن تنظر للعلة دي من باب الوعظ او البيان، او تذكر حكمة النص، تقول يعني ان ده من باب ان يدخل المصلي على صلاته فارغ البال، لكن في الاولى والاخيرة لابد تعمل النص، يعني لا صلاة في حضر الطعام يبقى لا صلاة في حضر الطعام، سواء منشغل او غير منشغل. ليه؟ لان الاصل انك تعمل النص، لكن كونك تتبع العلل، ودي ليها قاعدة ايضا عند الاصوليين، حق كله، واخد بالك؟ انه لا ينبغي اذا ورد النهي ان يصرف لغير النهي، واذا ورد الامر ان يصرف لغير الامر. مفهوم؟ دي قاعدة مهمة جدا، لو فهمتها تبقى عارف انه ايه، ان انا النهاردة لما يجي نهي عندي ما ينفعش احوله لمباح. يعني ان انا ممكن اصلي وحاضر الطعام بس بشرط كذا، حولت انا بقى بالشرط ده من نهي الى مباح، مبقاش مجائز اهو. طب انا مش مشغول عن الطعام صلي، يبقى صلي دي انا ايه، حولت النهي الى مباح. لكن المفروض النهي يبقى نهي، ما هوش مهم كراهة او تحريم، دي قضية تانية. لكن انا لو حملته على الكراهة يبقى برضو عملته ايه، نهي. والامر برضو ما جيش اقول ايه ده هو امر بال... ها امر عشان كذا، يبقى لو كذا مش موجود ما تعملش، يبقى صار ان ايه الامر ده حولته النهي او حولته الممنوع. لكن انا المفروض ان يبقى ايه، يبقى امر، يبقى امر. يعني مثلا كلوا واشربوا ولا تشربوا، يبدأ من باب ايه، من باب فاهمين. يعني دي نقطة مهمة انك تبقى واخد بالك، يعني ما جيش تقول ايه اصله يعني بالنظر الى كذا وباعتبار كذا وبتح كذا يبقى ينظر كذا. لا، دي طريقة في بناء الاحكام ضعيفة، طريقة في بناء الاحكام ضعيفة. مفهوم؟ اي والله يفتح عليك، بالضبط كده برضه، ده مثال اقوى واضح انه برضه يجي في النهي. وانا قلت كلامنا في الدرس اللي فات، في الباب اللي فات، يعني يجي في المسألة المعينة ويقول ايه، لا وهذا النهي محمول على من عبد القبر وعظمه وسجد له، فيبقى معنى ذلك انه لو ما كانش هيعظمه ويسجد له ما فيش نهي، بطار النهي كده. فدي نقط تخليك، لا قصدي اقول ان ده يخليك تطير الشريعة. يعني ده عشان زي مثلا يقول لك ايه، لا ده النهي عن الصور عشان اللي كانوا بيعبدوها زمان، لكن دلوقتي لما صار ما فيش عبادة تماثيل يبقى الصور دي مأذون فيها مش حرام. طب ومال احاديث الصور دي كلها وايات الصور، يبقى ايه دي كلها تطير، كل الاحكام دي تطير. اولئك الشرار الخلق اكثر الناس على اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ان الملائكة تدخل بيتا فيها كلب او صورة، لعن المصورون، كل ده ايه، خلاص بقى. فيبقى ايه، يبقى هو حول النهي لمباح او نسخه بالعلة. فطبعا دي طريقة فيها تضييع للشريعة، فيها تضييع للشريعة، يعني ده مسلك خطير. والمسلك ده يقع فيه الايه، العقلانيين، يقع فيه العقلانيين المتتبعين للأوامر الشرعية بالعقل. يقول لك احنا بنقعد ننظر للحية والقميص، ده كانت اللحية والقميص دول عشان خاطر مخالفة المشركين وتمييز صف المسلمين وكانوا قلة، لكن احنا دلوقتي المفروض نفتح نفسنا على العالم وما ندقش في الحاجات دي، فطارت الاحكام دي، وكمان شويه فرت احكام كذا، وشويه يقول لك الربا كان زمان ممنوع لان كانت الناس اصلا اموالها قليل، لكن دلوقتي المصالح نظام التجارات امم وكذا وكذا، وان امور ما فيش حاجه اسمها نظام افراد، لان كان الربا ده بيسري افراد على حساب افراد، لكن دلوقتي ده بيسري الامه. يعني انت لما بتحط مال حتى لو رابط الحكومه معاك ده برضه راجع عليك انت، لكن هو كان زمان بيرابي مين اللي كان بيرابي؟ فرض، فهو اللي يغنى، لكن ده انت كده حتى لو البنك غني ما هو راجع لك انت، يبقى ده خارج عن دائرة الرب وهكذا. يعني ايه، تجد كل الاحكام في الاخر تطير كلها، ويبقى ما فيش غير انه ايه، ده كان ده عشان كذا وده كان عشان كذا وده كان عشان كذا. يبقى كأن الشريعة دي كانت قاصرة وما شهياش لكل زمان ومكان وما هياش الى قيام الساعة، احنا خلاص بقى ما كل ده راح، كان زمان. طبعا ده طعن حتى في الشارع، يعني طعن في المشرع انه ما جابش شريعة محكمة تنفع لكل زمان ومكان، بحيث ان ده استدرك عليه في كذا وده استدرك عليه في كذا وده قال عشان كان عشان خاطر الظروف دي. طبعا ده كلام، فينتبه لهذا، يعني ينتبه لهذا. طبعا ده مش معنى كلامي ان انا بقول المتنبي بيعمل كده، لا بالعكس، المتنبي من افقه الناس الذين رأيت كلامهم بعيني، ما رأيت افقه منهم حقيقة. يعني ده في الناس اللي انا بتكلم على على مدى فهمنا وكقصور فهمي وقله علمي شديده، لكن بقول ان حقيقه في من قرات لهم، يعني ليه هو من المنصفين والذين يقومون مع النص والى اخره. قد يكون الزلل في صحه نص معين، في كذا، في غياب حاجه معينه، في تاويل ضعيف في وجه ما، بيكون نادر جدا جدا جدا جدا نادر يعني. لكن صحيح ابن تيمية لما تقول عليه انه مجدد دين الامة تبقى صدقت فعلا، خاصة في العقائد. يعني فعلا مجدد دين الأمة بلا منازع حقيقة، يعني فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعني سخره وجعله سبب لحفظ دين الأمة بعد ما اندثر الدين وصار التوحيد شرك ووهن. قال محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، يعني يخترعون له قصص من الكرامات وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، يعني يقعد يحكي يقول ده الرجل ده عمل وسوى وهو ما شافوش، بس من باب السدانة ومن باب أنه يستفز الناس لأن تسبح له وتنذر له وتعطيه من أموالها، فهم يرتزقوا من هذا، فيبقى عمال يشيع في حقه من الكرامات والبتاع ما يعظمه في نفوس الناس ليكون ذلك سبيل لإيه لهم يدفعوا. طبعا اللي هيدفعوا منها ياخدوا هم السدانة دول، مش القبر. القبر مش هياخد حاجة لأن القبر لا حول له ولا قوة خلاص، فيبقى ايه، فهم يعني يروجوا له هذا، يستغلوا البناية التي اشيلت والستر التي علقت والفخامة التي جعل فيها، فيروع ذلك في نفوس العوام والطغام، فيقول لك ده ايه، ده الشيخ فلان. وبعدين يجي السدنة بقى المرتزقة من اهل السوء الذين يركبون الموجات عشان خاطر يرتزقون من شرك الناس ومن كفرهم، ان يقولوا انت مش عارف ده مين، ده عمل وسوى، ده مرة مش عارف مين حرق له ايه، ومرة مين نجله ايه، ومرة مين كان ما بيخلفش عمل له ايه، ومرة مين مش عارف مرضيش يدفع النازل اللي عليه راح، او ما درحلوش مش عارف راح شله وكذا، فايه يروع هذا في نفوس الناس ويتضخم صورته بتاع، فالناس تبقى ايه تبص تلاقي حتى انهم ممكن بقى بعد كده يبنوا مسجد كبير ويعملوا بقى حجرات خاصة كده، دي يجيبوا فيها الدقيق ودي يجيبوا فيها الغلة ويجيبوا ويعمل حوض كبير كده ده يصب فيه اللبن ورأيت هذا بعيني والله في بعض المساجد في صعيد مصر، يعني عاملين بجوار المساجد صوامع كده للغلال وأحواض كبيرة بالرخام أو ما شابه، يعني يجي راجل باللبن كل يوم لازم ايه جزء من الحليب بتاع الأيام بتاع الصبح أو بالليل نازل للشيخ عشان بقى تحصل البركة وتدر اللبن ويزيد رزقه بدل ما يدفعه لله عز وجل يحتسبه عند هذا فيعبده من دون رب العالمين، يروح يحط اللبن تبص تلاقي ايه بتاع كبير يمكن عامل زي البرج كده حوض كبير قوي زي الاحواض بتاعت المية دي وتلاقيه مليان لبن، ليه؟ على اساس ان ده طبعا ده بينتفع بين ايه السدنة بقى هم اللي لان وهكذا. شبه المشركين الذين كانوا يقدمون الطعام والشراب قرابين لايه لمن يعبدونهم من دون الله، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل، أي في جبلة الجاهل أو الذي لا يعرف من هذا. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية، عايز يقولك أن مصيبة اللي بيبني قبر ويبني ويعمل مشهد ويعمل عليه ويبني حتى هو لو كان مش قاصد بذلك أن يعبد، دي مصيبة كبيرة. ليه؟ لانه ده بيكون سبب ان يعبد فيما بعد، يعني هو بيقولك ان بيأتي الملوك والسلاطين والامراء والعظماء يقيمون لاقربائهم او لشيخ كبير او رجل فقير او ويروحوا يزوروه يسلموا عليه كده كزيارة قبر، يعني لا يصلوا عنده ولا ينذرون له ينذرون له، شوية شوية ينقرض الجيل ده ويجي الجيل اللي بعده وهكذا، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، والأحاديث ذلك واسعة معروفة. طبعا مسألة أنه بإنبناء على القبور وإقامة السطر والجص ووادي حديث صحيحة، حتى وإن كان الحديث ده اللي هو والمتخذين عليه السرج ده ضعيف، لكن القضية دي ثبت بنصوص أخرى. وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، يعني من هذا الكلام تفهم أنه إيه الحديث اللي هو جابه ده في مسألة الزيارة والقبور واتخاذها، عشان يبين أنه أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاما تعبد من دون الله. الغلو فيها يعني إيه؟ يعني الغلو في تهيئتها، والغلو في تشييدها، والغلو في نصبها، وهكذا. قوله والمتخذين عليها المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. طبعا كلمة المتخذ عليها المسجد يعني أن يصلي عندها حتى ولو لم يبن مسجدا، حتى ولو لم يبن مسجد، كان ابن تيمية وغيره. قول والسرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. قال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر، اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ليه؟ لأن ده منهي عنه أصلا، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه أنه من وجد منهم قبرا مشرفا يسويه، ومن وجد صورة يطمسها، ده كان إيه، ومن وجد صنما يكسره، كان يبعث أصحابه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ودي في روايات كثيرة فيها، غير حديث أبي هيثم الأشدي المشهور اللي هو حديث علي، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا نزلوا المدينة أن يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يره النسائي، بل رواه النسائي في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، قد تقدم تخريجه صفحة 3. فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، وأنها هي كل ما يتخذه العابد معبودا من دون الله، سواء كان على صورة أو غيرها من المبنى أو من القبر أو المشهد أو ما شابه. يبقى معنى ذلك ان لو واحد عبد شجرة تبقى الشجرة وثن، لو عبد حجر يبقى الحجر وثن، لو عبد رمز يبقى الرمز ده وثن، لو عبد قبر يبقى القبر ده وثن، وهكذا. الاولى تفسير الاوثان، الثانية تفسير العبادة، ان العبادة ليست معنى الصلاة والصيام، لانهم لم يكونوا ليصلوا لهذه القبور ولا لايه ولا يصومون لها، لكن كانوا يذبحون لها، ينذرون لها، يعظمونها، يظنون فيها النفع والضر، كل ده من صور الايه، من صور العبادة. الثالثة انه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه، لانه استعاذ من ان يتخذ قبره وثنا يعبد. طبعا يعبد دي برضو مش معناها اللي هي المسألة اللي فاتت، مش ان هو وثن يصلى له، لا، يعني تأمه الناس، يقصد بالدعاء، يقصد بالذبح بالنذر وما شابه، الله يفتح عليه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم مما رآه ومما علم وقوعه، لأنه وقع في الأمم السابقة، زي ما رأى وأورد اللات، أنه كان رجل صالح يلت السويق للحجيج. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني جمعه بين هذا وبين هذا، اللي هو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومسألة اتخاذ القبور مساجد، لأن دي مسألة بتحصل دايما، وإنه دايما ينظر لقبور الصالحين على أنها مواضع بركة وإلى آخره. ذكر شدة الغضب من الله، إن ده أمر يعني إيه، والعياذ بالله، يوجب اللعن، أو أنه أمر عظيم، يشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعوذ بالله من ذلك. مجرد أنهم يصلوا، مش أنه هو يعبدها، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا لو عبدوها يبقى ده ايه، اوجب من غضب اكثر واكثر، ما هيبقى شرك والعياذ بالله، ويوجب الخلود في جهنم والعياذ بالله. الثالثة وهي من اهمها، صفة معرفة عبادة اللات التي اكبر الاوثان، ان هم عبدوا ليه، لانه كان رجل صالح، فلما مات عكفوا يعني ما عبدوهوش من باب اللي هو لهم صلوا لي او ان هم لا. ده هي الفكره كلها سررها الصلاح، سبب عباده اللات الصلاح، صلاح بتاعه. وبالتالي يبقى ايه هذه العله موجوده في حق النبي صلى الله عليه وسلم اكثر واكبر، لان اللات اذا كان عبد لصلاحه يبقى من باب اولى ان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم لانه اكثر صلاحا واعظم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يبقى هذا يعني ان الناس دائما تنزلق في هذا المنزلق، وهم انهم يعظمون الصالحين ويحبونهم ويبجلونهم ويحترمونهم وحتى يصل بهم الامر الى، واحنا قلنا ان ده الغلو، هو ده الغلو، انك انت تظن ان هو ده طريق المحبة، بينما المحبة او الايمان هو ضبط الامور، ان الصالح صالح يحب المحبة التي لا تجوزه مكانه، يحب المحبة التي لا تنقصه شأنه، يعني وصل هي الامور تقام في نصابها لكن لا تغالي ولا تنتقص. مفهوم؟ السابع معرفة انه قبر رجل صالح. انه قبر رجل صالح، وان هم كانوا بيتتبعوا قبور الصالحين مش اي قبور عموما، وان قبور الصالحين بالذات هي دي اللي كان يخشى منها وكان يخشى ابرازها، لانها مدعاة لاستنفار الشرك او الجهل في نفوس الطغاة والعوام في ان يعبدوها من دون الله، زي ما ابن القيم قال ولو وجدوه اهل الزمان لجلدوا عليه بالسيوف، من باب ان ده حاجه بقى صالح اهو بقى بصمين عليه بالعشره، فيبقى ده يعني لما يقعد يعملوا عليه موالد وبتاع تبقى حاجه حقيقيه بدل ما يطلع حمار ولا يطلع بتاع، لا ده راجل. وهكذا. الثامن ان اسم صاحب القبر وذكر معنى التسميه، وذكر معنى التسميه، انه لما بياتي في القبر فبيسميه بتسميه معينه بحيث انه ايه يعني يعظمه في نفوس الناس، يعني مثلا لما يقيموا بيبقى لا القبر ده ما يقولش عليه قبر، يقول عليه ايه ده قبر الانبياء، او مثلا قبر سيدنا محمد، او قبر الصالح فلان، او قبر فلان الفلاني، فده يبقى ايه يقع. والتسميه دي لها اثر لان هي اللي بتدعو الى الايه الى الميل، كنا لما نقول ده قبر ميت خلاص، لما قبور الموتى دي كتير قوي، لكن لما اقول قبر سيدنا الحسين قبر سيدنا الحسين فدي حاجه تقف بقى انت انتباه ليه، لان انت مش هتقدر تطعم فتقول فعايز تحب روح بقى الحس العتب، يقول لك وانت بتكره او يبقى انت هنا بتعاديهم، ما تحبش الصحابه ولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنتش كده تلحس العتب وتبوس الاتام يبقى انت ما بتحبش. يبقى هو هنا جعل المحبه وصف معين، هو الوصف اللي هو عين المنهي عنه، ولتو فكر انه دي المحبه، بحيث ان انت لو ما فعلتش هذا زي ما في الباب السابق والباب قبل السابق يبقى انت منتقص للصالحين ومقلل لشانهم ومعاد لهم والى اخره. التاسعه قلنا سمينا انه اسم قبر صاحب القبر اللي هو القبر رجل الصالح، يعني هو اسم صاحب القبر وذكر معنى التسميه. لا انه اسم صاحب القبر، يعني معرفه انه قبر رجل صالح، وبعدين انه اسم صاحب القبر اللي هو اللات مثلا، ده قبر اللات، ده قبر العزى، ده مثلا قبر فلان، ده قبر فلان، وبعدين معرفه ذكر معنى التسميه، ان التسميه دي ان بتبقى لما تيجي تقول بقى كده. التاسعه لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، او لعنه زوارات القبور. العاشره لعنه من اسرجها، وده مش ثابت بالنص ده لكن ثابت بنصوص اخر، وان كان فيه المنع او شده التحريم او ما شابه. واضح؟ اللي بيهمني ان احنا تخرج ليه من الباب ده هو انك تعرف انه الباب ده والباب السابق والباب اللي قبله، ثلاث ابواب دول كلهم بيدوروا في فلك قضيه الغلو، بيدوروا في فلك قضيه الغلو، الغلو بالصالحين، وانه من اعظم اسباب هلاك الامه طاغوت القبور، طاغوت القبور الذي ينشا من محبه الصالحين والغلو فيهم، لانه لو لم يكن هذا المنشا، يعني ما حدش بيجي يقول تعالوا نشرك او تعالوا نضل او نهلك او نقفر عند القبور، لا ده بيقول لك ايه محبة وخير وتذكير بالله ودول هم أولياءنا الصالحين وهم دول مجلبة الخير وهم دول كذا، بل إنه بيصل الأمر إن هم بهم النفع، زي ما قال كانوا إذا أمسكت السماء رفعوا سريره فأمطروا به عشان يبقى يعني تبرك به يعني، وهكذا. فهم القوم اللي هم وجدوا عندهم يعني السرير ده اللي عليه الرجل ده، إذا ده بيحكي يعني يقول إن هم كانوا ليه أنت على عملته ليه كده فيه، قال لأ إنه كانت الناس بتعبده او كانت الناس بتستغيث بيه او تستغيث بيه، حتى انه لما كان مفيش مطره يرفعوه، ده على مع ايه؟ مع عدم معرفه ثبوت القصه يعني، بنتكلم على المعنى اللي في القصه. ف طاغوت القبور هذا منشأه من ايه؟ مش منشأه من من من من مبدا الكفر او الشرك، لا ده منشأه من مبدا الايمان، يعني مبدا ايماني، ولكن بيغالى فيه ما يقفش عند حده، اللي هو حب زي ما إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني هيطروا ليه؟ من باب الكفر به، من باب ان هم يعني يستهزئوا به، ده من باب حبه. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وعمال تحبه وتحبه لحد ما قلت يا حبيبي يا رسول الله انت مغيثي وانت لوزي وانت نجاتي، فده انت بتحبه. اذا منطلق الحب هو الوقاع في الايه؟ فدي نقطه مهمه، ان طاغوت القبول ما بينشأش من باب الاستهزاء بالدين، من باب الكفر بالدين، من باب مش عارف، لا ده من باب ايماني، يعني من باب ايماني بس، ما بيوقفش عند حدوده، عند حدوده، بل يغالى فيه فيخرج عن حدوده، زي حب الصالحين ده باب ايماني، لكن الحب ده بيصل بيهم الى انه ايه؟ الى انهم يعبدوه، بيصل بيه الى غايه يعبدوه، زي كلام ابن القيم تذكره في الباب اللي قبل السابق، لما قال ان هو جه فقال لهم ايه؟ اتخذوا لهم صور تذكركم بالاخره وتذكركم بهم وتشوقكم الى عباده الله وتشحذ هممكم. طيب بعدين يجي جيل بعدهم، هل ده كانوا ايه؟ كانوا بيتبركوا بهم وكانوا يمطروا بهم وكانوا يستغيثون بهم، بعدين يجي جيل بعدهم مش عارفين الصور دي كانت ايه، الى ان يصيرهم يعبدونهم، يعني شويه يقرب له ان يعبد الله عنده، شويه يقرب له ان يدعو الله عنده، شويه ان يستغيث الله به او يتوسل الله به، شويه يدعوه مباشره، بعد كده ينتقل الى دعوه الناس الى هذا، بعد كده ينتقل الى معادات وتشويه صوره وطعن في كل من لم يوافقه على هذا، ووسموا بانه هو ده المشرك، هم دول الناس المشركين والناس اللي ما بيحبوش الصالحين واللي واللي واللي ايوه. فتبقى ايه؟ فده ما تخلوش مدخل الشيطان. يبقى دي نقطة مهمة، انك تعرف ان الغلو ده مهلكة عظيمة جدا، وانه هو سبب وجود ايه؟ او انتشار طاغوت القبور. وطاغوت القبور ده هو احد ثلاث طواغيت اهلكوا العالم، طاغوت القبور وطاغوت العلماء وطاغوت الامراء، يعني تجد بالذات في مصر دينها هلك في الثلاثة دول، تجد فريق من الناس أشرك بالقبور، وفريق من الناس هلك بموالاة الحكام وتبعهم في تحكيم غير شرع الله، وفريق من الناس هلك باتباع العلماء الضالون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فأحلوا لهم الحرام فأحلوه وحرموا لهم الحلال فإيه فحرموا. تجد يعني لما تيجي تبص كده تلاقي ايه؟ تلاقي واحد يا اما واقع في واحد من الثلاثه يا اما واقع في الثلاثه مع بعض، يقع في اثنين منهم يعني، المهم الناس الله عليه والسلام. فطاغوت القبور ده سبب الغلو، يعني منشأه بسبب ايه؟ الغلو. وطبعا زي ما قلنا الغلو في الصالحين من منطلق ايماني فبينزلق فيه، ولذلك هو اعم طاغوت واكبر طاغوت، وبيقع في براسنه شريحه كبيره جدا من الخلق، شريحة كبيرة جدا من الخلق، اللي هي ان هم يتبص تلاقي ايه؟ كل بلد في كل زقاء في كل مدينة في كل قرية لازم الشيخ فلان، لازم عندهم الشيخ فلان، حتى اللي ما بيعبدوش بايه؟ بيبتدع في حق، يعني لازم يمسوا اي شائبة من شوائب الشرك، لازم حتى لو ما فيش في الشارع المهم يبقى في البلد، حتى لو في بلد تانية يزورها يروح لها برضه وفاكره وعارفه وهكذا، وخاصة لما حدش بينكر عليه والناس بتتمالأ في ذلك، لأن ده ما هوش إرهاب ولا تطرف ولا حاجة تتحارب، ده دي حاجة كويسة جدا يعني تمشي فتنتشر في الناس كانتشار النار في الهشيم، نعوذ بالله من الخذلان. المسألة الثانية انك تبقى فاهم او عارف ان مسألة زيارة القبور, زيارة القبور لا بد ان تكون من اجل التعاظ للآخرة, ولا يصح تلبيس الزيارات البدعية للزيارات الشرعية. بمعنى ما ينفعش اروح الحسين واقول ده انا بزور القبور, لان هروح الاقي اللي بيطوف واللي بيعبد واللي بيصرخ واللي بيدعو واللي بيستغيث وانا رايح اتعظ للآخرة. اني آخرة طبعا ده هيموت القلوب, بلاش كده. ما ينفعش اروح مثلا الحسين فيه الرخام والسجاد الاخضر والنجف والعطور والبخور وانا راح اتعظ للآخرة, ده انا اقول يا ريت ادفن هنا, ده حاجة جميلة قوي. ده انت المفروض ان انت رايح ترى بيوت وحشة وبيوت ظلمة وقبور ضيقة وقبور كلها يعني وحشة, فيبقى انت هتعرف ده مكانك, فده يجرك الى انك ايه تحسن العمل عشان هذا الموضع هو ده دارك, هو ده بيتك اللي هتخش غصب عنك. يمكن انت عارف انك مش هتسكن في العمارة دي او العمارة دي, ممكن تقعد تبص لها 100 سنة وما تخشهاش, لكن عارف حتما يقين انك هتخش المكان ده اللي هو زيه يعني, فيبقى انت ايه ما ينفعش فيها. فلما تلبس دي لدي تحس واحد يقول لك ايه بفلسفة مقيتة وبفكر قميء يقول لك ايه ده انا رايح ازور قبور يا اخي, ده زيارة قبور, زيارة زيارة موتى, زيارة من الاولياء, اعتبر زيارة موتى لا هي تنفع للزيارة من جهة دي, ولا من لا هي تذكرك لا تذكرك بالآخرة من جهة, ولا هي صحيحة لأنك هتقع في موقع يعبد فيه غير الله ويشرك فيه بالله عز وجل. انت واقف مثلا هتروح تزور تقول السلام عليكم عباد الله الصالحين او ديار قوم المؤمنين انتم فرطون الى الآخرة ونحن بكم ان شاء الله لاحقون, هتقول كده هو جنبك عمال يقول مدد وش الله ويسيبي وشفي لي مريضي ورد غائبي, وينفعش, لا يجوز ولا يصح. فدي نقطة مهمة, ان الزيارة التي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا فزوروها ما ينفعش تحصل مع ايه مع الحسين مع البدوي مع ام هاشم مع الكلام ده كله هم بيقولوه, دي ما ينفعش فيها زيارة قبور, لان واحد ممكن ايه تقفلها له من جهة الصلاة مثلا يقول لك انا بروح هناك زيارة قبور مش الا فزوروها, فايه فتبقى فاهم ان الكلام ده برضو لا يصح وليس له مدخل في الشرع لانه ممنوع بكذا وكذا وكذا. الامر الثالث انه بالنسبة للنساء المستدل للجواز زي ما شوفنا على الكلام اللي احنا قرأناه ده بحديث المرأة التي بكت عند القبر لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم فاعرضت عنه اليك وقالت له اليك عني, فوقعت في منكر اكبر من منكر ايه الزيارة. الامر الثاني ان هذا لم يكن معلوما عهده اللي هو ايه اللي هو لا اللي هو حال المرأة دي وقع امتى, يعني وقع متى وقع ان هو راح تبكي على القبر. الحاجة الثالثة حتى لو انت قلت ان ده متأخر او بطرق او باخر هذا نوع من انواع تتبع الجنازة لان ابنها كان ميت, ومن المعلوم ان النساء كنا يتبعنا الجنازة وابنها هي تتبعت, هي نوع من التتبع. ليه؟ لان هو لما جاء امرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اليك عني انك لم تصب مصابي, فدل على انها اصيبت بهذا الامر حديثا لانها لم تكن لتقول هذا وابنها ميت من شهور او من سنين او من هذا, يعني هذا القديم باب الزيارة زي ما قالت, يعني زي ما عائشة قالت لو شهدتك ما زرتك, من باب انه ده كان امر يعني هو ما شفتوش قبل ما يموت. فيبقى هنا ايه الاحتمال التأخير, الاحتمال تقديم او تأخير النهي, احتمال ان ده كان تشييع للجنازة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها المنكر الاكبر اللي هو ايه الجزع, لان الجزع ده خراب عقائدي مش خراب عملي, الجزع ده خراب عقائدي. فلما ردته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رده احد سكت حتى لا يزداد الرد في منكره لانه لما هو يجي يوعظه او يجي يأمره بمعروف وهو يرده فيبقى لو زاد عليه الامر هيزيد في الايه في الرد، يبقى ده معاصي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زي الرجل إيه لما قال إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه، ما قالهالوش. ليس من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليس من باب أنه هو نكص عن أن يكلمه، ولكن من باب ألا يزداد هذا الرجل في إيه؟ في منكره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له قل لا إله إلا الله، أقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول له مش هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي ما قلت له إليك عني أو مجنون أنا أو كده، أو أنت بتقول لي الكلام ده ليه، وهكذا. فكان إيه؟ فدي نقاط بتجعل القضية بتاعت المرأة دي ما هياش دخلة في الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. ما ينفعش تقول ايه المراه زارت وبعدين ده النبي، طب ليه ما قالهاش ما تجيش هنا، يبقى انت بتخش القضيه بعيد عن القضيه خالص. ده القضيه الاهم ان هي اعرضت عن شيء في خراب عقائدي، ولذلك لما علمت هرولت اليه، ولذلك كان تعليمه ليها انما الصبر عند الصدمه الاولى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. الصبر الحقيقي بيظهر عند وقوع، عند ملاقات، عند ملاقات نار المصيبه بالقلب، ساعه ما القلب يتلسع بنار المصيبة وتحس بالانقباضة دي، وتحس بالألم بتاع ابنك جراله، أبوك مش عارف خدوك، عم كذا كذا كذا، أي بتحصل لسع يعني في نار المصيبة لها أثر. ساعة ما تقول إن لله وإن إليه راجعون، هو ده الصبر عند الصدمة الأولى، مش بعد ما تسخط وتلطم وتعيط وتصوت وبعدين فين في الآخر تلاقي الأمر وقع، ثم تقول إن لله وإن إليه راجعون، يلا الحمد لله حصل حصل حصل إيه، ما حصل مصيبة، ما اللي انت عملته ده اصلا خطر ايمانا، مش ده مش صبر، مفهوم؟ فيبقى ايه هذا كان في هذا المحل. فيبقى الاستدلال بحديث المرأة انها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحاجة الاهم يا اخواننا برضو معنى اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بامر عام، لو تصور ان النهي ده كان موجود في حقها، فامرها بامر عام يشمل ان تنتهي عن كل منهي عنه، وقال لها ايه؟ اتق الله. قال ايه لها؟ اتق الله، مفهوم؟ فده ده اللي اردت اقوله بالنسبة لحديث المرأة، عشان يبقى مفهوم انه يعني ايه، ان وضعه في القضية بعيد، وضع بعيد يعني، مقصودش ان هو محدش خضعه، لا، هو يمكن صاحب